السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز بالصلاة على نبيه الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليلة الجمعة ويومها نصلي على نبينا الآلاف من الصلاة، ما نكتفي بمئة أو مئتين أبدا ولا ثلاثة. واسمعوه على المنبر يخطب الناس ويقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقال السلف الصالح: حد الكثرة 300، وإنا والله لنصلي الآلاف. كلما فرغت هذه الليلة صلي على النبي بلا عد، وغدا كذلك. هذا ومن سمع منا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله وأرغم أنفه. وها هو ذا فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه ألف ألف وسلم على المنبر يقول: آمين آمين آمين. فلما فرق من الخطبة سألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد أو الرسول وأنت في الطائرة، في الباخرة، على البهيمة، على الفرس، في بيتك، الطعام بين يديك، لا بد وأن تقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا كنت في المرحاض في مكان النجاسة فلا كلام ولا سلام. خارج المرحاض سمعت قل صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لذلك هذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى كل مسلم، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، مالك في الموطأ، لا يقولون قال رسول الله إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف العلم أن المستشرقين لما ينقلون من كتب أهل السنة يكتبون صلعم، قال محمد صلعم، صاد لا معين ميم، بمعنى صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يقولون صلى الله عليه وسلم، ما يعبدون الله، وبعضهم يكتفي بالصاد فقط. وقلدهم جهالنا أيضا فعملوا هذه العملية القبيحة، يكتب قال رسول الله يكتب صاد بعده، لما لا تقول صلى الله عليه وسلم؟ وها نحن مع البخاري في التفسير، والبخاري كتاب عقائد وآداب وعبادات وأحكام وأخلاق، لكن التفسير للبركة فقط، يذكر في الصورة آية آيتين لا أقل ولا أكثر للتبرك بذلك، لأن الكتاب ما هو كتاب تفسير، كتاب حديث، فإن وجد حديثا في الآية ذكره ورواه، ما وجد يذكر ما قال أهل العلم في معنى المفردات للبركة. ونحن معه وأوشكنا أن ننهي إن شاء الله. الآن قال سورة إذا الشمس كورت، هذا من قصار المفصل، كدنا ننتهي. قال إن كدرت معناها انتثرت كواكب، وقال الحسن سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة، بحار سجرت تحترق ما يبقى ولا قطرة، هذا يوم القيامة. وقال مجاهد المسجور المملوء، وقال غير سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا ثم احترقت. والخنس خنس في مجرى خنس في مجراها ترجع، وإذا في الآية في سورة التكوير خنس الجوار الخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس، أي الكواكب تستطيع كما تكنس الضباء في أماكنها، ارتفع ما تنفس ارتفع النار، وإذا الصبح تنفس أي ارتفع النار. والظنين المتهم، والظنين يظن به، وقال عمر النفوس زوجت، يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، المؤمن يزوج طاهر في الجنة والكافر يزوج كافر في النار، يزوج الآية ما هي تقول وإذا النفوس زوجت، كيف إذا بعث الإنسان يبعث في الجنة لما يليق به من الصالحات، والكافر إلى النار بالكافرات. ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هذه آية أيضا، ظلموا أزواج أنواعهم، عسعس والصبح إذا وليد عسعس قال أدبر. ثم قال سورة إذا السماء انفطرت ماذا فيها؟ قال وقال ربيع بن خيثم فجرت فاضت، فإذا البحار فجرت فاضت. وقرأ الأعمش وعاصم فعاد لك بالتخفيف، وقرأ أهل الحجاز بالتجديد فعد لك، خلق في صوت فعد لك بالتجديد. وأراد معتدل الخلق، ما طويل قصير ولا كذا، معتدل، ومن خفت يعني في أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح أو طويل أو قصير، هذا الاعتدال. ثم قال سورة ويل للمطففين، وقال مجاهد بل ران على ران ثبت الخطأ، ثبت الخطايا، أران الإثم والذنب على القلب ثبت. ثوب جوزية الرحيق الحمر، الخمر من رحيق يوم القيامة الخمر، ختامه مسك طينة التنسيب، يعلو شرائب شراب الجنة بعض على بعض. وقال غيره المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلمة كلمة فقط. ثم قال سورة نعم ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه من شدة العرق في عرصات يوم القيامة حتى يبلغ العرق إلى الأذنين. هكذا يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه. ثم قال سورة إذ السماء انشقت. قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره. وسق جمع من دابة ولذا وسق جمع من كل دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. هذه المفردات في نفس السورة يشرحها. ثم قال باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حات بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا قالت؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك يوم القيامة. ما يحاسب أحد إلا ويهلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك. نحفظ هذه الكلمة جعلني الله فداءك. الله أكبر. أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض يعرضون ما هو الحساب. قال ذلك الذي قلت العرض يعرضون ومن نوقش الحساب عذب. العرض شيء المناقشة فعلت وتركت فعلت وتركت ما ينجو هذا. وإذا عرض وتركه لا شيء. فهمتم حديث عائشة هذا ولا؟ من عائشة هذه؟ أمكم. قولوا رضي الله عنها وأرضاه ولعن الله من لا يترضى عنها. ثم قال الشيخ باب لتركبن طبقا عن طبق الآية. قال حدثنا سعيد بن النضر أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال حال بعد حال. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا أي حال بعد حال. من قال هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية. وقال مجاهد الآن قال سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض والسماء ذات البروج ذات الخدود الأخدود شق في الأرض فتنعذب. وقال ابن عباس الودود الحبيب المجيد الكريم. الحبيب الودود هو الحبيب والمجيد هو الكريم. والآيتان في سورة البروج. ثم أخيرا قال سورة الطارق وهو النجم. الطارق النجم يطرق السماء يظهر. وما أتاك ليلا فهو طارق أي شيء يجيك بالليل يقول طارقني فلان. النجم الثاقب المضيء هذا معنى الثاقب المضيء يثقب الظلمة. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر وذات الصدع الأرض تتصدع بالنبات. وقال ابن عباس لقول فصل أي لحق قول حق لما عليها حافظ أي لا عليها حافظ. نكتفي بهذا ونعود إلى الأسئلة والإجابة عنها، ندرس هذا للبركة. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، كثرت الأسئلة عن بعض الحجاج الذين يذهبون إلى مكة للاعتمار والحج، يقولون يحج عن نفسه ويعتمر عن قريبه. سائل كريم يقول كثر مع الحجاج حفظهم الله وبارك فيهم، من يقول أنا أدخل بالعمرة عن أبي لأنه ما اعتمر ثم أحج عن نفسي، أو أدخل بالعمرة لي وأحج عن نفسي. والجواب: إذا كنت قد أديت فريضة الحج لا بأس أن تحج عن أبيك أو غيرك، ما أديت الفريضة لا تحج إلا عن نفسك أولا. العمرة ما هي فرض، إن اعتمرت عن أبيك لا بأس، اعتمرت عن نفسك لا بأس، لكن من اعتمر عن ما دام أبي اعتمر ما نعتمر، لكن إن فرضنا أن والدي ما اعتمر نعتمر عنه وله الأجر. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول بين لنا الحج المفرد والحج القارن. سائل كريم يقول بين لنا الحج المفرد والحج المقرن والحج المتمتع. أولا، المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من الميقات، لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ويواصل التلبية إلى مكة، يتوضأ ويدخل البيت، يطوف بالبيت 7 أشواط. ثلاثة، الأولى يهول فيها والأربع الباقي يمشي بهدوء، ثم إذا فرق من 7 أشواط يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم قارب منه أو بعد، ثم بعد ذلك يأتي إلى المسعى فيبدأ بالصفاء ويهلل ويكبر إلى المروة ويعود 7 أشواط. فإذا فرغ قصر من شعره أو حلق شعره وتحلل وانتهت العمرة. جاء الحج وهو في مكة يغتسل ويحرم بالحج من الفندق الذي هو نازل به أو المنزل أو الدار، يغتسل ولبيك اللهم ولبيك حجا ويحج، هذا هو المتمتع، ويجب عليه هدي ألا وهو ذبح شاة أو الاشتراك في بعير مع 7 أنفار أو بقرة. وإن عاجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى بلده. هذا هو المتمتع. ما هو القارن؟ القارن عند الميقات يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا لا رياء فيهما ولا سمعة، وهذا الحج حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، خرج لا يريد من المدينة إلا الحج، فالطريق نزل جبريل ويقول ربك يقول لك اجعل مع الحج عمرة، فقارن بينهما لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا لا رياء فيهما ولا سمعة، ويمشي. لما يصل إلى مكة يتوضأ ويدخل البيت المسجد الحرام فيطوف 7 أشواط، ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا يتحلل، يبقى على إحرامه كما هو 2 أسبوع 10 أيام حتى يأتي الحج ويطلع إلى الحج. هذا القارن. المفرد ما هو؟ من الميقات لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ويواصل التلبية حتى يصل إلى مكة، يتوضأ ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه في مكة 2 أسبوع 10 أيام حتى يطلع إلى منى ثم إلى الحج إلى عرفة. هذا هو المفرد. والسؤال الآن من عندي: أيها أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ تريدون أن تعرفوا الأفضل وإلا ينبغي. الإفراد يكون أفضل إذا اعتمرت في رمضان، في شعبان، في رجب، في شوال، وعدت إلى بلدك، ثم جاء الحج فأحرمت بالحج، فالإفراد والله أفضل. اعتمرت وعدت إلى بلادك في نفس العام، هذا ينبغي أن تفرد حجك الآن، تحرم بالحج مفردا، وإفرادك أفضل من التمتع ومن القران. هل عرفتم الإفراد متى يكون أفضل؟ متى؟ إذا اعتمر وعاد إلى بلده أو إلى المدينة ثم أحرم بالحج، الإفراد هنا أفضل وليس عليه هدي. متى يكون القران أفضل؟ إن أنت سقت معك بعيرا أو بقرة أو شاة من خارج الحرم، من خارج الحدود، ودخلت بها، القران أفضل، لأن هذا الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول خرج الإبل معه من هنا، فأنت كما أقول جئت بالطائرة، أطلب منهم إذن بأن يحملوا لك شاء ولو بأجرة ولا بأس. لماذا؟ هم يحملون الكلاب وإلا لا؟ أيهم أفضل، الكلب وإلا شاء؟ الشاء أفضل وإلا لا؟ إذن فأتي بشاء، أقول اشتريها من المدينة فقط، جئت المدينة اشتري شاء وخذها معك في الطيارة وإلا في السيارة، فإن خرجت ومعك شاء والله القران أفضل. هذا قران الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله له. ما تستطيع القران ما يكون أفضل. متى يكون التمتع أفضل؟ يكون التمتع أفضل أن تحرم في أشهر الحج وتبقى في مكة متمتعا حتى يأتي الحج فتحج، هنا التمتع أفضل، تحرم بالعمرة وتتحلل وتبقى في مكة ثم تحج من عامك وتذبح شاء أو تصوم 10 أيام، التمتع يكون هكذا أفضل. أفضل منين؟ من قران ولا تسوق الهدي، أو أفضل من إفراد ولم يتمتع ولم يعتمر قبله بعمرة. إن شاء الله فهمتم أيها المستمعون، الحمد لله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان. هناك من يزور زيارة بدعية يسأل الأموات، ولا سيما الحجاج قد زاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. أعين. هناك من يزور زيارة بدعية أو شركية يسأل الأموات ويقول يا رسول الله بين لنا الزيارة الشرعية. سائلون يقولون يا شيخ، بعض إخواننا الجهال لا يحسنون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا زيارة أهل البقيع، فبين لنا الزيارة الشرعية ما هي وكيف هي. والجواب: إذا صليت ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقدم أحدنا من خارج المدينة بما يبدأ؟ يبدأ بصلاة ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تمت زيارته للمسجد النبوي. فرغ من الركعتين، أفضل شيء أن يقف أمام قبر رسول الله وصاحبيه ويقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأن النبي حي بين يديك، ما عندك أكثر من هذا. لو أن الرسول جالس بين الناس ماذا تقول؟ كيف تسلم عليه؟ السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فإذا سلمت على رسول الله امشي خطوة وسلم على أبي بكر الصديق، السلام عليك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم خطوة ثانية السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، كأنهم بين يديك، لا دعاء ولا استغاثة ولا أبدا، كل ما يفعل الجهال باطل باطل باطل. عندي مسألة واضحة أسألكم بالله، لو أن رسول الله أدركناه في الروضة قبل موتي وقبل موتنا قبل بعد وجودنا، كيف تسلم على رسول؟ أسألكم بالله كيف تسلم؟ تسلم بأدب. ها؟ بأدب. سلام عليك. هل ترفع يديك تقول يا رسول اغفر لي، يا رسول ادعو لي، يا رسول استجب لي؟ والله ما يفعل هذا مؤمن، وهو جهل عمى، ما فعله أصحاب رسول الله، مئات آلاف يأتون الرسول يسلمون عليه في روضتي، يقولون استغفر لنا وادعو لنا، وما يقول هذا أحد. فالجهل هو السبب، هذا شأن من لم يعرف الطريق إلى الله، يضل ويخبط ويهري. فلا بد أن نتعلم كيف نعبد الله، كيف نسلم على أهل البقيع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهل البقيع فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق وارحمهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق وارحمهم. هكذا يفعل رسولنا، ويجب أن نفعل كما يفعل، ما نستغيث بهم وندعوهم واعطونا وافعلوا بنا كذا وكذا كما يفعل الجهل والظلمة والعياذ بالله. والعلة الجهل، هيا نمحو ظلمة الجهل. ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق واحد كما قلته ألف مرة ومرة، وسوف تعرفون هذا في القبر. الطريق يا أبناء الإسلام هو أن يكون لنا نظام، لأننا أمة حية، أفضل أمة على الإطلاق، لا يهود ولا نصارى ولا مجوس، ولا أمة الإسلام. نتخذ نظام في قريتنا أو في حينا من حي المدينة، المدينة ذات أحياء ولا لا، والقرية قرية واحدة. إذا دقت الساعة السادسة مساء، يا صاحب الدكان أغلق باب دكانك، يا فلاح ألقي المسحات من يدك، يا كذا يا كذا، يتوضؤون ويأتون بنسائهم وأطفالهم إلى المسجد الجامع، يصلون المغرب كما صلينا، ويجلس لهم عالم بكتاب والسنة ليلة آية من كتاب الله يرددها وهم يرددونها في أنفسهم، ربع ساعة تحفظ، يحفظها الولد والماء والطفل آية واحدة، ثم يشرحها ويبين لهم مراد الله منها، ويلتزمون بالعمل والقول والاعتقاد. الليلة الآتية حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يردده ربع ساعة يحفظ من النساء والأطفال والرجال، ثم يشرحه من معناه، فإن كان عقيد اعتقدوا، وإن كان قولا قالوا، عمل عملوا. وهكذا طول العام، طول الحياة، لسنا يهود ولا نصارى. وقلنا اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة يقف العمل، ويذهبون إلى دور السينما والمقاهي والملاهب والملاعب، كفار أهل جهنم لا يلامون. أما الذين يريدون أن يسكنوا السماء الجنة مع النبيين والصديقين، يجب أن يضحوا بهذه الأوساخ التي يعيشون عليها. والله ما التزم أهل قرية بهذا إلا أصبحوا علماء نساء ورجال، ولو لم يقرأوا ولم يكتبوا، ولم يبقى فاسق ولا فاجر ولا ظالم في بلدهم وديارهم. إذ الجهل هو سبب الفسق والظلم والفجور والكفر، كله هو، والعياذ بالله. ما نفعت المدارس، حولتموه إلى مدارس مادية، الطالب يدرس ليكون موظفا، ما تعلموا. لكن هذا المنهج المحمدي كما كان في روضته هو الطريق السليم، وعلموا أولادكم الصناعات وما شئتم. أما التربية الربانية للإصلاح والهداية أهل الحي في مسجدهم الجامع يوسعونه حتى يتسع لعدد أفرادهم ويجعلون رواقا وراء المسجد للنساء الحضن النفساء. هكذا طول العام ما يبقى جاهل أبدا، عالم. ومن علم عمل، ومن عمل استقام وصلح. بدون هذا ما ينتشر العلم والأمة جاهلة هابطة. نعم، جزاك الله خيرا وأثابك الله. نعم. ونسأل الله أن يعوض لك الأجر. نعم. يقول بعض الزوار كثرة الزحام هناك عند المواجهة الشريفة، فهل يجوز أن يسلموا على المصطفى من ها هنا أو يكتفوا بالصلاة والسلام؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، كثرة الزوار صارت تمنعنا أن نقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أسلم على رسول الله من بعيد؟ الجواب: لا بأس، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الهند وإلا من أمريكا. ها نحن نصلي ركعتين في كل صلاة ونقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل ما ندخل المسجد مع الباب: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الحاج يقول إنه في أثناء الطواف انتقض وضوءه سائل كريم يقول: أرأيت الحاج يطوف وانتقض وضوءه وهو يطوف، ماذا يفعل؟ يخرج من البيت ويتوضأ بزمزم، يسبق الوضوء بزمزم ويعود فيبني، إن طاف 3 زاد 4، طاف 5 زاد 2. وإذا كان ما يستطيع يتوضأ إلا في الفندق ويخرج الفندق ويتأخر، يستأنف الطواف من جديد. هذا السائل يقول: عندنا نحن في بلادنا أن الحاج يأتي يحج ويقول: نحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحج عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهلول يقول، تعرفون البهاليل؟ أبين لكم البهاليل. بهاليل رجال خيارهم، بهاليل رجال خيارهم في لغة العرب. لكن لما هبطنا بمكر عدونا الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى وأبعدونا عن الكتاب والسنة وهبطنا، أصبحنا نطلق لفظ البهلول عمن على المجنون الذي يبول في الشارع يسخى ويكفر ولا يصوم ولا يصلي، هذا بهلول. ما هو بهلول، هذا مجنون، لكن سموه بهلول، نعوذ بالله. هذا هو الجهل، وإلا لا؟ وإلا البهلول من رجال خيارهم. هذا البهلول يقول إذا حج يقول أحج عن، إذا حج أحدنا يقول: حججت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصوم عن رسول الله، ولا نتصدق عن رسول الله. ومن حج أو تصدق أو كذا فقد جهل قيمة رسول الله وأنه الذي لا يدخل الجنة أحد قبله أبدا. فكيف تحج أنت عن الرسول؟ تصدق عليه، يقول هذه صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر يقول: صليت ركعتين للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله جهل وظلام باطل. الرسول ما علينا إلا أن نصلي عليه ونسلم إذا سمعنا اسمه صلى الله عليه وسلم، ونمشي وراءه في كل العبادات أبدا. كما صلى نصلي، كما توضى نتوضى، كما سلم على الناس نسلم، وهكذا. أما أن نحج عنه ونصوم عنه ونتصدق عليه، هذا كلام جهال وظلام. جزاكم الله خيرا. نحن الآن نعيش في مرحلة فيها فتن، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حث على إعفاء اللحية وقال: خالف المشركين وخالف المجوس وخالف النصارى، وهي شعار المؤمن. لكن الآن في بلدنا يقول الذي يطلق لحيته يقول له إرهابي، فهل إذا أراد أن يدفع عن نفسه يجوز له حلق اللحية؟ سائل كريم يقول: علمنا أن إعفاء اللحية سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لو أن امرأة تعمل لحية تلعن وإلا ما تلعن؟ من يرضى عنها؟ تريد أن تكون رجل؟ المرء يحلق وجهه وشاربه أن يكون كالمرأة، من يرضى بهذا؟ يقول السائل: وفي بلادنا المسؤولون إذا التحيت يقولوا هذا إرهابي، ويضربوننا أو يأخذوننا أو يفعلون بنا كذا وكذا، فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كنت تضرب أو تسجن فاحلق ولا حرج، إذا كنت تلام فقط أو يعتب عليك فلا تحلق، لا تحلق إلا إذا كنت تطرد من عملك أو تسجن أو تضرب فقط. يبقى بينا غير ما مرة ليست السنة واجبة أن تكون لحيتك في وجهك كاملا، تترك في وجهك ما يدل على أنك فحل رجل ما أنت مرأة. تبهتم إلى لا؟ حتى الشارب وحده لو طال ما يجوز تطويله، الرسول قال قصوه، وإلا قلنا الشارب وحده يكفي يدل على أنك ذكر ما أنت أنثى، لكن اللحية وفرها ولا تزيد على يدك هكذا ما يزيد الجهال، وخفف منها ولا حرج، وأنت عبد الله ووليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الذهب الملبوس. عن الذهب الملبوس هل يزكى؟ سائل كريم يسأل عن الذهب الملبوس. الذهب يلبسه النساء لا رجال أبدا، فالذهب المتزين به المتجمل به للنساء. الحكم الذي نردده جمعا بين المذاهب وبين ما علمناه: لا يجب عليها أن تزكي حليها، وإن شاءت أن تتطوع وتزكي فذلك خير لها. عرفتم؟ في أذنيها، في عنقها، في يديها ذهب فضة لا تزكيها. لو أراد أن تزكيها تذهب إلى بيع الذهب كم جرام وتزكي ولا حرج، وإن لم تزكي لا حرج عليها أبدا، لأن هذا للزينة. كصاحب البعير يزكي بعيره ويركب عليه، صاحب السيارة يزكيها، صاحب السرير يزكي ما يزكي، هذه العمل. عرفتم هذه الحقيقة؟ هذا الحكم الجامع. جزاكم الله خيرا. قلت يا شيخ أن الذي يطوي اللحية أنه قلت نعم، نهى السلف الصالح ما تزيد على قبضها كذا تصل صدره. لما هذا الإبداع؟ عرفنا العلة ما هي وإلا لا؟ أنه رجل، أنه فحل، أنه مؤمن، هكذا ما أشرت كل لحيته في صدره. جزاكم الله خيرا. هذه حاجة تسأل تقول: رمت، والحمد لله استجاب لهذه الدعوة ملايين، ثبات. لو قلنا لحاكم إلى صدوركم ما يستجيبون. المهم أن تتميز بين الكافر والمؤمن والمرأة والرجل. لكن أقصد يا شيخ لو تركها إلى صدره ما نقول أنه جاهل. نهى عن ذلك السلف الصالح. حاجة تسأل تقول: رمت الجمرة ولم تدري هل سقطت الجمرات في المكان أو وقعت على الأرض. مؤمنة تقول: حججت ورميت الجمرات، لكن ماني متأكد هل الجمرات وقعت على المرمى أو وقعت دونه. نقول: لا شيء عليك، لو كنا في نفس الوقت نقول أعيد رمي، ما دمت رميت وانتهيت لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا إذا رجع الحاج يستقبلونه بالمزامير والتصوير سائل كريم يقول: في بلادنا عندما يرجع الحاج يستقبلونه بحفلات ومزامير والتصوير وما إلى ذلك، هذا منكر، هذه بدعة. يستقبلونك من بعيد ليسلموا عليك وتدعو لهم، نعم. أما المزامير والطبول والحفلات والباطل هذا حرام وبدعة، نعم. والآخر أيضا مثله يقول إذا رجع الحاج يصافحوه النساء ويقبلونه. وبهلول آخر يقول في بلادنا إذا رجع الحاج يستقبله النساء ويقبلنه إذا كانت أمه ومرأته لبس لا حرج، أما ما ليس بمحرم له حرام عليها أن تمس يده أو تصافحه. هذا كله ثمار الجهل، ما عرفوا ما علموا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أمرنا الله عز وجل أن ننفق وأن نتصدق مما نحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فهل يتصدق على والديه أو بره أو خارج؟ سائل كريم يقول أمرنا بالخير والتصدق بالمال، هل يجوز لأن نتصدق عن أبوي؟ إذا كان محتاجين يجب عليك أن تنفق عليهما، وإذا كان غير محتاجين لا بأس أن تكرمهما وتزيدهما، أما الصدقة فهي للفقراء والمساكين كما بينها الله رب العالمين، ما تعطيها لأمك أو أبيك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ورد في الحديث أنه إذا صلى عليه أحد عند قبره رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، فكيف وكثرة الناس يسلمون عليه هل وهو قد مات صلوات الله وسلامه؟ سائل كريم يقول ورد وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي في قبري أرد الله عليه روحي حتى أرد السلام، وهو كذلك. فهذا الآن ما بقي إشكال، الآن هذه الآلات، الآن أنا هنا أسلم على شخص في أمريكا أليس كذلك؟ أنت الآن تسلم على أمك في بيتك في المغرب أو في المشرق، لكن الذي يجب أن نؤمن به أن الاتصال بالروح التي في الجنة وبالعظم الباقي في جسم الإنسان الاتصال كهربائي ما ينتقف حتى يتصل، تقول السلام عليك أبي على الفور يرد عليك السلام في أي مقبرة، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ماموم في مقبرة تقول السلام عليك فلان والله يرد عليك السلام. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هل يستحب للمرأة أن تغتسل عند الميقات مثل الرجل؟ سائل كريم يقول هل يستحب أو يسن للمرأة أن تغتسل عند الإحرام؟ إن استطاعت نعم، ما استطاعت لا حرج، الاغتسال سنة، من قدر عليها فعلها، من عجز عنها لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن توكيل البنك في الأضحية والهدي. عن توكيل البنك، بنك الراجحي. سائل يسأل عن توكيل البنك، قول مصرف الراجحي، مصارف الراجحي، وأبشركم بكينا وندبنا أكثر من 40 سنة أو 50 سنة عن بنكنا، أول بنك بوجد في المدينة، وصرخنا صرخنا واستجاب الله لنا هذه الأيام الحمد لله، فبدله وقال مصرف المصرف الأهلي مع كلمة بنك هذه لا نريدها، مصرف تصرف فيه الدينار والدرهم. إذن فهناك مصرف عندنا تعطيه 350 ريال يقوم بذبح الشاة عنك في عرفة في منى يجوز، لكن على شرط يقول هذا المصرف السبيعي الذي هو على حق وما هو على باطل. أما شخص يكذب عليك أعطيني 250 وأعطيك ورقة وأنا أذبح عنك ما يجوز هذا، ما تأكدت، والذبح بنفسك أفضل ما في شك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل المتمتع عليه أضحية أو هدي؟ هل المتمتع عليه أضحية أم هدي؟ سائل كريم يقول هل المتمتع عليه هدي أو أضحية؟ أية أضحية؟ الأضحية في بلاده ما في مكة. الأضحية في بلاده يقول لأهل اذبحوا يوم العيد عني، أما في مكة هذه شاة تذبح لأنه اعتمر جمع بين الحج والعمرة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول دخل إلى مكة متمتعا وبعد العمرة أراد أن يزور بعض أصدقائه في الطائف، فهل يجوز له ذلك علما أن الحج لم يأتي بعد؟ سائل كريم يقول اعتمرت وفرقت من عمرتي بمكة وأردت أن أزور بعض إخواني وأصدقائي بالطائف، فذهبت إليهم وزرتهم. نعم يجوز لك، وأنت لما تكون قادم تحرم من الطائف بالعمرة أو بالحج، لا تدخل مكة إلا محرما. المرأة إذا طافت بالبيت هل يجوز لها أن تكشف وجهها؟ سائل كريم يقول المرأة إذا طافت بالبيت هل يجوز لها أن تكشف وجهها؟ الجواب اعلموا أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها من ساعة ما تقول لبيك اللهم لبيك عمر حجة تكشف عن وجهها وكفيها، وبذلك نعرف أنها معتمرة أو حاجة، لأن المسلمة التي تلد وتحيض لا يحل لها أن تكشف وجهها للأجانب أبدا ولا كفيها، لكن ما دامت دخلت في عبادة الله أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشف لتعلم أنها معتمرة أو حاجة عن وجهها وكفيها، سواء وهي تطوف أو هي في طريقها. إلا أن الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت لنا كنا إذا اختلطنا بالرجال نسبل على وجوهنا خمارا، نحن كاشفة الوجوه لكن إذا اختلطنا بالرجال مع بعضنا البعض أجانب نسبل على وجوهنا شيء، فهي سنة عائشة إلى يوم الدين. يعني تغطي وجهها عند اختلاطها مع الرجال، مع الرجال سواء في الطواف ولا في السعي. جزاكم الله خيرا. هذا يقول لكن ما تنتقب هكذا، بس تسبل على وجهها تسدل الخمار. نعم. يقول السائل هذا لبس الحزام على الإحرام هل يجوز أم لا؟ لبس الحزام أي. سائل كريم يقول هل لبس الحزام على الإزار يجوز للمحرم؟ الحزام ما يجوز، لكن يجوز حزام فيه أوراق أو نقود أو كذا موجود هذا لا بأس، أما الحزام فقط من أجل الإزار ما ينبغي ولا حاجة إليه. نعم. جزاكم الله خير. هذا يقول جاء إلى مكة ناويا الحج ثم عجز عن أداء الفريضة، فهل يوكل من يحج عنه؟ أعيد السؤال. جاء ناويا الحج. جاء ناويا الحج. نعم. لكن عجز عن أداء هذا الفرض. ما فهمت. جاء للحج. جاء للحج. وبعد؟ عجز مريضا. مريض. قول مريض. هو قال عجز عن أداء الفريضة. سائل كريم يقول أتيت من بلادي ناويا الحج، فلما وصلت للمدينة وجاء وقت الإحرام مرضت، فماذا علي؟ لا شيء عليك حتى يشفيك الله وتحج من عام آخر، وإن شفيت قبل الحج حججت. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول كان جده يذهب إلى قبور الأولياء وكان يدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وكان يصلي ويصوم، ولما أراد أن يموت كنا نلقنه الشهادة لا إله إلا الله، ولكن كان يقول أسكتوا، ولكن كان يقول أسكتوا هذا سيد يوسف معي، ثم مات على ذلك. والعياذ بالله. اسمعوا حفظكم الله، أحد إخوانكم يقول كان والدي يزور القبور قبور الأولياء ويدعوهم ويستغيث بهم ويستعيذ بهم ويذبح لهم يعبدهم، فلما حضره الموت وهو على سرير الموت قلنا له يا أبتي قل لا إله إلا الله يا أبت قل لا إله إلا الله، رفض أن يقوله بل قال اسكتوا. هذا والله لفي جهنم وخالد فيها، لا يرث يا شيخ، لا يصلى، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا لو يرث. جزاكم الله خيرا. نعم، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كافر 70 سنة عند الموت قال أشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك، يدخل الجنة ولو يعذب في النار لا بد من دخول الجنة، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا قلنا يجب على الدولة أن تجعل في المستشفيات طلبة علم إذا كان المريض على الموت يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله، ما يقول له قل، خشى أن نقول ما نقول لحمقه وجهله، يقول لا إله إلا الله مرتين ثلاثة حتى يقولها المريض، إذا قالها يسكت ويموت عليها يدخل الجنة. كذلك من عنده مريض في بيته في المستشفى يجلس إلى جنبه يقول لا إله إلا الله، ما يقول له قل، قد يقول ما نقول لمرضه، قل لا إله، لكن أنت قل لا إله إلا الله مرتين ثلاث حتى يقولها، إذا قالها اسكت، وإذا قالها ثم تكلم بعد ذلك أعطوني كذا وكذا أعيد مرة ثانية حتى يكون آخر ما يقول لا إله إلا الله وثم مطبوع له بدخول الجنة مهما كان ذنبه. نكتفي بهذا القدر، وهيا نستغيث ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استسقنا فأغثنا، نستسقيك فأغثنا، واسقنا يا رب العالمين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. هذه كفنا ورفعنا إليك سائلين ضارعين، فاستجب دعانا يا ربنا واسقنا يا حي يا قيوم. اللهم إن من عبادك مرضى في المشافي يطلبون الدعاء، اللهم اشفهم وعافهم وردهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد دولتهم وصفوفهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اهزم الكافرين وسلط عليهم بلاك وعذابك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا